أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويوم فهم سليمان فهمنا، وارزقنا علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اليوم إن شاء الله الدرس السادس والأخير من تفسير سورة الرعد من الآية 35 إلى آخر السورة. يقول ربنا جل وعلا في محكم كتابه: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. القرآن مثاني. الآية التي قبلها ذكر الله الوعيد للضالين فقال: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ولما كان القرآن مثاني يثني بعد الوعد بالوعيد وبعد الوعيد بالوعد وبعد الجنة بالنار والنار بعدها الجنة، هكذا هذه المثاني وذكر المشركين وأوصافهم وأوصافهم وذكر المتقين وأوصافهم ذكر هنا الجنة. ومعنى المثل هنا ليس على المعنى المشهور اللي هو تمثيل شيء بشيء، تقول مثل فلان مثل كذا، أو مثل الأمثال اللي جاءت في السورة نفسها، مثل قول احتمل السيل زبدا رابيا والأمثال الموجودة. لا، المثل هنا بمعنى النعت والصفة، أي صفة الجنة التي وعد المتقون. وهذا مشهور في لغة العرب أن يذكر المثل بمعنى النعت، لأن النعت يمثل الشيء في خيالك حتى يكون مثالا مرئيا. عندما أصف لك شيء أو شخص فإني في الحقيقة أكون في خيالك مثال له، ولذلك سمي مثل. ومن ذلك قول الله جل وعلا: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، معناها ولله الوصف الأعلى. والمثل الأعلى لله هو لا إله إلا الله، هذه هي المثل الأعلى والوصف الأعلى لله، أنه هو المعبود الحق والإله الحق. فهذا معنى هذه الآية، مثل الجنة أي نعت الجنة، هذه الجنة التي وعد المتقون، والله عز وجل كان وعده مأتيا، إن الله لا يخلف الميعاد. لكن من هي الطائفة التي وعدت بالجنة؟ هم المتقون، والمتقي هو الورع الذي يتقي المحارم، يتقي الشبهات، يتقي ما يضر عند الله. المتقي هو الورع، إذا عرفت معنى الورع، الورع الواجب، الورع عن التفريط في الفرائض، والورع عن ارتكاب المحارم، والورع عن الشبهات، والورع عن الفضول، التقوى درجات، فإن التقوى هي الورع، أن تتورع وتخاف وتتقي، هذا معناه. فمن كان أتقى لله كان حظه من هذا الوعد أعظم. مثل الجنة التي وعد المتقون، وفي القرآن كله ربطت الجنة بالمتقين، قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، والقرآن كله على هذا. إذن ما هو نعت الجنة التي وعد المتقون؟ قال تعالى تجري من تحتها الأنهار، وهذا مذكور في القرآن كثيرا، والماء هو الحياة، إذا وجد المكان الماء في أي مكان دبت فيه الحياة، من الراحة ومن الزراعة ومن الثمرات، ومن الماء هو الحياة، ولذلك يأتي في الرؤيا بمعنى المال، وهو أيضا فتنة كالمال، ويأتي بمعنى الدم مثله، فالماء هو الحياة، فلذلك جعل الله الجنات الوصف الملازم لها تجري من تحتها الأنهار. ثم ذكر في الأنهار هذه أوصاف تختلف عن الدنيا، أولا من حيث المكان ليست بعيدة، وإنما من تحت الجنان ومن تحت القصور ومن تحت الغرفات فهي قريبة، والأمر الآخر أن هذه الأنهار من ماء غير آسن ومن لبن لم يتغير طعمه، وإنما في الدنيا في الجنة مما في الدنيا إلى الأسماء، كما قال ابن عباس فقط الأسماء، لبن الأسماء والمشابهة في أصل المادة، يعني حتى ما تختفي المعاني، هو لبن ليس بعسل وليس بماء، هو لبن. لكن عاد إذا جيت تقارن بين لبن الدنيا ولبن الآخرة ما في أي مقارنة، إنما هو الاسم فقط الاسم، ولذلك قال لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، هذا بعض ما فيها. فالأنهار هذه سبحان الله وصف ملازم للجنة دائما في كل القرآن، جنات تجري من تحتها الأنهار، نسأل الله من فضله، وهي لا شك أنها سعادة، الماء والخضرة والوجه الحسن كما قال الشاعر من أسباب السعادة، وكلها موجودة في جنات النعيم، الماء الجاري هذا ينشط الروح ويزيد في البصر، حتى في الدنيا النظر في الماء الجاري يزيد في البصر ويجلو الهم وينشط الروح، وكذلك الخضرة. ثم قال تعالى لأن افتراق تام عن بين الدنيا وما فيها والآخرة وما فيها، اختلاف تام، قال أكلها دائم. أكبر عيب في فواكه الدنيا عيوبها كثيرة الآفات، لكن فيها عيب أنها ما تدوم، يعني كل فاكهة لها موسم، أحيانا 10 أيام، الرطب مثلا أشرف الفواكه، تفرح بالرطب، والصحابة كانوا يفرحون بالرطب إذا جاء أول رطبة تكون في المدينة يهدونها للنبي صلى الله عليه وسلم ويهديها للأطفال، له فرحة، لكن كم مدة الرطب؟ 10 أيام، 20 يوم، شهر، ينقطع. وحتى الآن مع التثليج والتجميد ليس كالرطب، فإذا مقطوع، كل شيء يذكرك بأن الدنيا مقطوعة، الأكل هنا منقطع، هناك لا مقطوعة ولا ممنوعة، أكلها دائم وظلها دائم، كذلك الظل قد تأتي مثلا في مكان دوحة عظيمة وتفرح بالظل لكن يتقلص ويختفي، أما ظل الآخرة الجنة دائم، الظل دائم والأكل دائم. وبعض السلف قالوا أكلها دائم، قالوا لذة الأكل تبقى في الأفواه باستمرار، وإنما تزيد اللذة، وأنت أحيانا قد تطعم الشيء ثم يبقى لذته وذكراه في فمك كلما ذكرته، فكيف بثمار الجنة أكلها دائم لا ينقطع، ولذته وطعمه لا ينقطع، وهي أيضا من كل فاكهة زوجان، نسأل الله من فضله. لكنها وعدها المتقون، اللي بيصبر في الدنيا على طاعة الله وعن المحارم وعد بهذه الجنة. الإمام مالك رحمه الله له كلمة طريفة، يقول: أشبه فواكه الدنيا بالجنة الموز، فإن الموز لا تكاد تشتهيه في صيف ولا شتاء إلا وجدت. سبحان الله العظيم، وهو من أول الدهر إلى يومنا، يعني من يوم كان يزرع في الحجاز، وهو كان يزرع في الحجاز إلى عهد قريب، كان الموز قريب من مكة في الزيمة، وهذا إلى عهد قريب كانت أشجار الموز موجودة. والآن مع الاستيراد، الآن لو تفكرت الموز لا يكاد ينقطع إطلاقا طول السنة، بخلاف بعض الفواكه تأتي وتختفي. فيقول مالك إن فيه وجه شبه من هالناحية، أكلها دائم وظلها، نسأل الله من فضله. ثم قال تعالى: تلك عقبى الذين اتقوا، نفس الكلام اللي في أول، هنا قال وعد المتقون وأعاده مرة أخرى، قال تلك عقبى، أي عاقبة ومصير وثواب، الذين اتقوا خاصة، الذين اتقوا الله في السر وفي العلانية، وعقبى الكافرين النار، ولا شك، نسأل الله العافية والسلام. من كان مشركا فإنه الشرك الأكبر، فإنه تلقائيا كافر، ولا يوجد مشرك شرك أكبر غير كافر. ومن مات كافرا مشركا فإنه تلقائيا مجزوم له بعينه أنه في النار، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال: أولئك يئسوا من رحمته. فهذه الآية محكمة، عقبى الكافرين النار، لكنك لا تحكم على الكافر حال حياته بالنار، لأنه كما سيأتي يمحو الله ما يشاء ويثبت، قد ينقل الله من ديوان الشقاوة إلى ديوان السعادة. أما لو مات المشرك أو الكافر وتارك الصلاة وتارك التوحيد، مات على شركه ظاهرا، ما عليك من السرائر أو الظنون، في الظاهر أنه مات على دين قومه على ما كان عليه، فهذا تقول كما قال الصحابة: ذهب إلى أمه الهاوية. فإن كان تاب بينه وبين ربه، أنت معذور في هذا. الصحابة كانوا يقولون: لا نرفع السيف عنكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وتشهدوا أن قتلاكم في النار، مع أن بعض القتلى قد يمكن، إذا فتحت باب الاحتمالات يمكن يتوب قبل خروج الروح، لكن الظاهر اللي تعبدنا به أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، سبحان الله العظيم. وتلاحظون نفس الموجود في السورة من أولها، المقابلة بين الأشياء، الجنة وقبلها عذاب المشركين، أكلها دائم وظلها، أكل الدنيا منقطع وظلها منقطع، عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، كل شيء مقابلات. كذلك المقابلة الأخرى قال: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. إيه والله، الذين آتيناهم الكتاب هنا كما قال السلف أولهم الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين أعطاهم الله الكتاب، وهم أشد هذه الأمة فرحا بالقرآن حال نزوله وحال قراءته إلى أن ماتوا. كل ما تنزل آية كأن الإنسان ملك الدنيا بحذافيره لفرحهم بالقرآن، لأن القرآن هو الشفاء، وهو الفاصل، وهو الحكم، شفاء ما في الصدور، يفصل في كل المسائل، ينير لك طريق المستقبل، يعلمك وش اللي يحصل لك إلين يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يعلمك باللي حصل في الماضي، يزيد في عقلك، يزيد في خلقك، يزيد في يرقق قلبك، يلطف روحك، يزكي نفسك، يرفع مستواك، يحسن لغتك، يوسع معلوماتك. القرآن هو الذي قال الله فيه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكلما أعطى الله الإنسان طرفا من علم كان فرحه بالقرآن أشد إلين يموت، كل ما يقرأ آية يزداد، يتجدد الفرح، لأن الآية للذين يفرحون بها لا تزال تفتح معانيها لهم، ما في آية استنفدت معانيها، لا الناس ما يأخذون ولا شيء، هذا كلام الخالق من يحصره. فلذلك كما قال علي لا تشبع منه العلماء، كل من كان علمه صافي وخالي من الهوى والرأي لا يمكن أن يشبع من القرآن، بالعكس أنه كل ما يزداد فرح وإقبال على القرآن ويعرف أن العلوم كلها تكون فيه. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون، إذا كنت أنت فرحان بالقرآن وبآيات القرآن وبمعانيه وبالاستغناء به وبرد السنة إليه، فأنت إن شاء الله سلكت السبيل أن تكون من الذين آتاهم الله الكتاب أو سيؤتيهم الكتاب وفهم الكتاب، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، إن شاء الله أنك أنت سلكت الطريق، والعلامات أن الله أراد بك خير إذا استقمت وسددت. وأيضا أهل الكتاب الذين آمنوا مثل عبد الله بن سلام ومثل اللي جاءوا في مكة، لأن السورة هنا مكية، جاءوا في مكة ناس ذكرهم الله في سورة العنكبوت والقصص، وفد من النجاشي وفود يعني أسلموا من اليهود والنصارى، لا شك أنهم سيفرحون بالقرآن، يعني عندهم فرح آخر أنه يصدق ما عندهم ويذكر أوائلهم ويذكر قصصهم وقصص أنبيائهم، بل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يقص ويفصل، يقص ويقضي، كل مسألة اختلف فيها بني إسرائيل جوابها في القرآن وفاصلها في القرآن، أكيد يفرحون به، بل حتى الكفار منهم هم في قرارة أنفسهم يفرحون، لأنهم كانوا يحكون للعرب أشياء وغيبيات وأخبار عن موسى وعيسى وأخبار عن الخليقة من بدايتها، وجاء القرآن بقولهم تماما لأنه من عند الله، لكنهم عاد يصدق عليهم الثانية، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. إذن وهذا أيضا يدلنا أيها الإخوة أن كلمة أهل الكتاب في القرآن ليست خاصة باليهود والنصارى، وإن كانوا يدخلون فيها ابتداء، مثلها مثل قوله المغضوب عليهم الضال، أهل الكتاب هم كل من أوتي كتاب، عاد إن قام به وإن حرفه، لكن أهل الكتاب هم كل من أوتي الكتاب، مثل قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه الدعوة مفتوحة لليهود والنصارى ولأهل الكتاب من أهل ملتنا من الأحزاب، نقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا آخر أربابا من دون الله، فإن تولوا وهذا الظن بهم فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي مؤمنون بالكتاب كله. فإذن كلمة أهل الكتاب يدخل فيها أولا اليهود والنصارى ومن كان من هذه الأمة على طريقتهم في التحريف. إذن الصنف الأول هو الفرحين، شدة الفرح بما أنزل إليك، واللي ما يفرح بالقرآن هذا ليس من أهل العلم، اللي ما يعرف أن القرآن هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ليس منه. فتأملوا هذه الآية واعرض نفسك عليها، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون، يفرحون شدة الفرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يدخل على أصحابه في الصفة ولا في المسجد ويقول أنزلت علي اليوم سورة أو الليلة سورة أو آية ما أحب أن لي بها الدنيا وما فيها. وكان الصحابة إذا نزل القرآن غضا طريا يتباشرون بينهم ويجلسون تلك الأيام فقط يذكرون نعمة الله عليهم ويتذكرون الآية التي نزلت، الآن نزل بها جبريل من السماء كأنهم قد حازوا الدنيا بحذافيرها. انتبهوا، لا كما قال بعض السلف إن القرآن قد خلق في قلوب كثير من الناس لا يجدون له حلاوة ولا لذاذة، تخشب يعني معانيه، صاروا يقرونه بس يعني قراءة تحلة القسم، لا، الذين آتيناهم الكتاب يتجدد القرآن حي في قلوبهم يجدون حلاوته في أفواههم. الصنف الثاني ومن الأحزاب من ينكر بعضه، وهذا أيضا يدخل فيها اليهود والنصارى وأهل الملل وأهل الأحزاب من ملتنا. وسبحان الله كلمة الأحزاب في القرآن دائما تذكر على وجه الذم، في الغالب على وجه الذم الأحزاب، لأنهم معناه تحزبوا على شيء معين ولم يقبلوا هدى الله ولم يلتزموا بالجماعة، دائما الأحزاب دورها في القرآن كله تجدها هكذا. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، شوف ما في أحد حتى اليهود النصارى ينكر القرآن كله، لا، فيها أشياء مشتركة يؤمنون بها. حتى الأحزاب اللي من ملتنا كالجهمية والأشعرية والرافضية والصوفية والمرجئية والتبليغية والإخوانية والخارجية، كل هؤلاء يؤمنون ببعض، ولكن فيها أشياء في القرآن تثقل عليهم وينكرونها ويجحدونها ويستثقلونها كلهم. هذه إخوان الصفة الجامعة بينهم. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قد شفت مرة ناس يدعون العلم إذا قرأوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، شوف كيف يجمجم ويعمعم ما يبغاها موجود. وإذا قرأ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ما يبغاها إلا إذا كان هو ولي الأمر، يعني يكره الشيء هذا، يبغض سواء صرح ولا ما صرح. ومنهم أعوذ بالله من يكفر ويصرح، دعاة وعلماء يقولون إذا كان الدين فيه ضرب ظهر وأخذ مال ما نبيه، وهؤلاء أعوذ بالله يخرجون من الدين. لكن المؤمن لا، هم الذين قال الله لهم يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة. ورب الكعبة لو تؤمن بتسعة وتسعين وتسعة من عشرة ويبقى عندك مسألة واحدة في نفسك حزازة ما تؤمن، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن الإسلام هو الاسترسال، أنت عبد ولا تعرف شيء، بعد بيصير لك رأي مع الله عز وجل، يعني مع أمر الله ومع كتابه، أي حكة أو توقيف كذا أو تعتعة أو عدم استرسال ما في شك أنه تأكل من إسلامك وإيمانك، عاد الجزء ولا الكل، فلا وربك. ثم اشترط الله شروط يحكموك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي حرج أو حسكة مما قضيت ويسلموا تسليما. أما الأحزاب ينكرون بعض، المرجئة إذا جاءت آيات في القرآن يستثقلونها ويحرفونها ويأولونها، وإذا جاء مثلا تكفير المشرك بعينه، تكفير تارك الصلاة في القرآن يكرهونها. الخوارج إذا جاءت الآيات اللي يعني تقف في وجه أهوائهم يكرهونها، وكذلك كل الطوائف. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، هذه علامة الأحزاب، احفظوها هذه واحفظوا اللي قبلها، الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، فرح تام، وهذا ليس دعوة، يظهر في الإقبال على القرآن. قال تعالى قل للطائفتين وخاصة الطائفة الثانية إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، ثنتين، ما يقبل الله الأولى إلا بالثانية، لا إله إلا الله. أكثر الناس اليوم هذه تطبيق لقوله ينكر بعضه، أكثر الناس اليوم يبغون أعبد الله بس ما يبغون ولا أشرك به، ما ينفع واحد إلا بالثاني. قل إنما أمرت، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأصلين، أصل الإسلام وقاعدته الدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك وأهله وتكفير المشركين الشرك الأكبر بأعيانهم أحياء وأمواتا، والجزم لهم بالنار إذا ماتوا على الشرك. فأكثر الناس وأكثر الجماعات اللي تسمى السلفية في العالم الإسلامي أمرت أن أعبد الله لكن لا أشرك به وكفر المشرك وأبرأ منه كما هي ملة إبراهيم، لا. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قال الله قل، اجهر، اصدع، أعلن للعالم كلهم اللي بيجون إلى يوم القيامة، إنما للحصر أمرت، أمرني الله أن أعبد الله وحده لا شريك له ولا أشرك به. حتى في الذكر تقول لا إله إلا الله ثم تقول وحده ثم تقول لا شريك له، تأكيدين. ثم قال إليه أدعو، يعني دعوتي إليه أنا، لا أريد من الناس ملك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرجو ملك ولا يرجو حتى التمكين، يمكن يجي يمكن ما يجي، إبراهيم عليه السلام أفضل الأنبياء ما جاء تمكين، ما كان الهدف الأساسي هو التمكين أو الكرسي أو السيطرة أو السلطان أبدا، هذا ما يكون في بال الرسل، هذا أمر كما قال عمر جمل إن أركبك الله عليه طالبك بثمنه، وإن أركبك الله على جمل الاستضعاف طالبك بثمنه، الاستضعاف له ثمن وهو الصبر والحق والتمكين للثمن، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما أنك تتشوف لشيء كما تفعل مثلا حزب الإخوان من الأحزاب اللي تنكر بعضه، يتشوفون الكرسي ويكذبون على الناس يقولون حتى نحكم الشريعة، وإذا جاءهم الكرسي يقولون الشريعة سبحان الله أعطاهم الله الكرسي 8 أشهر حتى يفضحهم أمام الناس. طيب 8 أشهر مباشرة كلهم قالوا الشريعة ليست هي الأولوية، ليست للشريعة، لا إكراه في الدين، الأولوية للحرية والديمقراطية، صرحوا بذلك، ولهم أبحاث الآن موجودة تفضحهم، حتى السعوديين والله صرحوا بهذا النص أنه ليس من أولوية التمكين تطبيق الشريعة، وإنما إعطاء الناس حريتهم، حتى الناس أنفسهم بأهوائهم وجهلهم وظلم هم اللي يطالبون بالشريعة، يعني كله كذب في كذب. الله يقول قل لهم إليه أدعو، لا أريد منهم شيء. الرسل تبغى من الناس شيء؟ كل الرسل في سورة هود وش يقولون؟ قل لا أسألكم عليه أجرا، لا تحسبون الأجر الدراهم، لا، قل لا أسألكم عليه مدحا، قل لا أسألكم عليه شكورا، قل لا أسألكم عليه جزاء، قل لا أسألكم عليه ثناء، ولا أريد أتباع، ولا أريد يعني أتباع أتقوى بهم، ولا أريد شهرة، ما أبغى أي أجر. طيب وش تبغى أنت؟ متعب نفسك وناصب نفسك للعالم وصدرك للناس ويسبون ويشتمون يمكن يقتلونك، تريد شيء واحد. قاله أول الرسل وإني كلما دعوتهم لماذا؟ لتغفر لهم فقط، هذا أول العزم. وإني كلما دعوتهم ماذا تريد يا نوح؟ ليش تدعوهم وهم 1000 سنة وهم يحاربون ويسبون ويشتمون؟ كلما دعوتهم لتغفر لهم، أريد فقط إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخر. اللي بهذه النية هذا يوفق، حتى لو ما تبعه أحد، يأتي النبي وليس معه أحد. إليه أدعو وإليه مآب، المرجع والمصير والنوايا والسرائر كلش عنده، سنعود إليه. الآن هو كما قال تعالى وهو الذي ذرأكم في الأرض، هذا البث، وإليه تحشرون، هذا الجمع، يبث ويجمع. الآن نحن قد ذرأنا في الأرض لينظر كيف نفعل، وسيأتي يوم يجمعنا كلنا، أو شيء يجمعنا في البرزخ ثم يجمعنا. ولذلك تذكر المآب دائما والمصير يعين على تصحيح النية، تصحيح المسار، لأن الإنسان مكتنف بالشياطين والهوى وكذا، قد يبدأ الدعوة بنية صحيحة وبعدين ينحرف يمين ويسار. لكن إليه مآب، لن تزول قدم عبد أول من تسعر بهم النار، يتذكر هذا دائما. سبحان الله كيف الآية هذه مشدودة محكمة، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت، هذا إعلان ملخص الدعوة، أن أعبد الله ولا أشرك به. بعدين حتى كلمة لا أشرك به قد يقول بعض الناس صحيح، طيب ننهى عن الشرك، طيب الشرك وين موجود؟ الشرك موجود في الهوى ولا موجود في المعينين؟ فإذا جاء آخر مرحلة تقول طيب تنهى عن الشرك، عندك مشركين الآن من أقاربك، ناس ما يصلون مشرك، اللي ما يصلي مشرك، اللي يترك صلاة لأن انتهى وقتها مشرك، مو بين اللي قلت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. طيب هل تبرأ من هذا المشرك؟ ما تأكل ذبيحته، ما تزوجه، ما ترثه، ما يرثك، إلى آخره، ما تصلي عليه، ما تدعو له، ولا ما تبرأ من المشرك اللي يعبد القبر، اللي يدعو غير الله، اللي كذا اللي كذا؟ وأنت أيضا تحرص على أنك تعبد الله ولا تشرك به، حتى أنت لا يضحك عليك الشيطان يقول هذه في تراك الصلاة وتراك التوحيد، لا، أنت مطلوب في كل عبادة أنك تعبد الله ولا تشرك به، لا تدخل الناس في العبادة، النظر إليهم، الالتفات لهم، لا، تكون خالصة. ولذلك قلنا في درس الموطأ عبادات الصحابة كانت قليلة لكنها ثقيلة في الميزان، لأنهم يجتهدون أن يعبدون الله ولا يشركون به، ما يفكر في غير الله عز وجل، لا كبير ولا صغير، ولا مدح ولا ذم، ولا ثناء ولا تزين ولا شيء. إليه أدعو وإليه مآب. ثم قال تعالى وكذلك، أي وكما يسرنا لهؤلاء الفرح ولهؤلاء الإنكار والكفر، كذلك أنزلناه، شوف منزل، وأنزله رب العالمين، جاء به جبريل على قلب محمد، أنزلناه حكما، معنى حكم أي محكم ومليء بالحكم والمعاني، حكم هنا سماه الله عز وجل حكما، ثم قال عربيا، حكما عربيا. واللي أعطاه الله العربية ترى نعمة والله يسأل عنها، لأن الترجمة مهما كانت ما تأتي بالغرض، واللي ما يحتاج ترجمة ولغة الأم هي العربية سيسأل عن هذا النعيم، يستطيع يفهم القرآن بدون واسطة بدون ترجمة بدون، والله نعيم عظيم جدا أنزلناه. وكلما اتسع علمه بالعربية كلما اتسع علمه بالقرآن، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. طيب وش تريد غيره؟ إذا كان أنزلناه المتكلم به هو الله، والنازل به هو جبرائيل، والمبلغ له هو محمد، والفاهم له هو الصحابة، وحكم محكم حكيم حاكم وعربي، وش تريد؟ تريد شيء آخر؟ نعم، إذا أردت شيء آخر حتى محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه مباشرة جاء التهديد، قال ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. أثنى الله على القرآن ثم بين عاقبة من التفت إلى غير القرآن، وبدأ بتهديد الأنبياء وهم حاشاهم، لكن حتى يعرف أنه ما في أحد يعذر في هذا. ولئن اتبعت أهواءهم، شوف المشكلة في الهوى هو أن تتبع هواك أو هوى غيرك، اتبعت أهواءهم. وهذه الآن مقابلة بين الحكم العربي وما سواه. الحكم العربي هو الوحي، وما سواه هو الهوى. ما في شيء آخر، في شيء آخر ما في. قال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، ما في شيء آخر. يا حكم عربي قرآن والسنة، لأن جبريل ينزل بالسنة كما نزل بالقرآن، أو آثار توضح القرآن والسنة كما قال المطرف، يعني نأخذ منها بقدر ما يوضح لنا القرآن والسنة، هم أفهم منا القرآن والسنة، أو اتبعت أهواءهم، أهواء الفقهاء، أهواء الأصوليين، أهواء المفسرين، أهواء المتكلمين، أهواء الكبار، أهواء الصغار، أهواء الجمهور، أهواء الشباب، أهواء السلطان، أي أهواء. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم، ال للاستغراق، العلم كله جاءك في الحكم العربي اللي هو القرآن. ولذلك الإمام أحمد يقول إن هذه الآية دليل على كفر من قال القرآن مخلوق، لأن الله ذكر إن القرآن من علمه، والله ليس منه شيء مخلوق. لأن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك، بعدين من فضل الله عز وجل هو جاءك، ما ذهبت أنت الدورة، جاءك هذا تسأل عن هذا النعيم. بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، ما أحد ينصرك. إن أراد يضلك تلحد ترجع الكفر في النار، ما أحد ينصرك. وانتبهوا يا إخوة، من التفت إلى غير القرآن فإنه حري بالعقوبة، مكشوف الآن، ما له من الله من ولي ولا واق. وأكثر الذين ضلوا وانحرفوا وألحدوا بهذا السبب. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أكبر شبهة ألقاها الشيطان على الأمم أنهم كما قال الله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. كل الأمم تقول هذا، وما منع الناس أن يؤمنوا بعد الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فنقض الله هذه الشبهة في القرآن كثيرا وقالوا لجعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هنا يعزي الله نبيه، لأنهم نفس ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. قالوا له طيب إذا الله عنده رسالة ليش يبعث واحد منا وفينا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ إيش ما ينزل ملائكة يتبلغ رسالته؟ الشيطان يضحك عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم وذكر نقض الشبهة بالقرآن في سورة الأنعام وفي غيره، لكن هنا تعزي له، ترى كل الرسل مثلك ولهم أزواج وينكحون ويأكلون ويشربون ويفعلون كالبشر، لهم أزواج وذرية. لا تأسأ ولا تحزن ولا تكو في ضيق من كلامهم ومن مكرهم، ترى قل ما كنت بدعا من الرسل، لست ببدع من الرسل، كلهم مثلك يأكلون الطعام، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ولهم أزواج ولهم ذرية. فهذا من أسبابها، لأن في مكة تعزية للرسول صلى الله عليه وسلم ورد عليهم، أيضا رد عليهم، طيب أنتم تعظمون اليهود واليهود نبيهم موسى، وموسى يأكل الطعام وله ذرية وله زوجة ومذكورة قصته، كيف يوم جاء نبي منكم جحدتموه، وعيسى وغيره. وأيضا يستفاد منها فيما بعد أن النكاح من سنة المرسلين ولا شك، وأنه ما يترك أحد النكاح دين إلا أن يكون به علة، إما فقر ولا فيه مانع يمنع. أما إنسان يتدين بترك النكاح فليس على سنة المرسلين. قل عليه الصلاة والسلام: أربع من سنة المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والختان. هذه من سنة المرسلين، الختان ما يترك، والسواك والتعطر والنكاح، أزواج وذرية. وترى هذه حكمة الله، في صحابة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل، معنى التبتل ترك النكاح والأزواج، فنهاهم عليه الصلاة والسلام، قالوا لو أذن لنا لاختصينا. إنسان مركب من فطرة ومن غريزة ما يستطيع أن يتبتل إلا أن يغير خلق الله، لو أذن لنا لاختصينا، لكن رب العالمين ما أذن بهذا، الفطرة تمشي لكن في مجراها الصحيح أزواج، بالعكس كما قال عمر: والله إني لا آتي المرأة وليس لي بها رغبة إلا رجاء أن تخرج منها نسمة تسبح الله وتوحد وتثقل الأرض بالموحدين. هذا النية الصالحة، أن يخرج منك نسمة توحد الله عز وجل، أو ولد صالح يدعو لك. فليس عندنا رهبانية، وجعلنا لهم أزواج وذرية. ثم قال الشبهة الثانية، قالوا: طيب إذا أنت تقول والله مو بنازل ملك بالرسالات ولازم يصير بشر مثلك مثل غيرك، طيب جيب آية، جيب لنا آية مثل المرسلين اللي قبلك، اللي جاب ناقة واللي جاب كذا، وأنت ليش ما عندك، يعني لست بملك ولا عندك آية. هذه دائما يضيقون صدر صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. لازم يجيبون الاقتراحات هذه. فقال الله مباشرة، شوف شبهتين أو ثلاث في طرف آية: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. الرسول ما يأتي بآية إلا بإذن الله جل وعلا. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسول، قل لهم ترى أنا بشر رسول، الآيات هذه ليست، قل إنما الآيات عند الله، ومذكور هذا في هذه السورة بالذات، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه، مرتين وهذه الثالث، يعني هذه الشبهة بالذات مذكورة في هذه السورة، لأن هذه السورة تقرر التوحيد والنبوات. إلا بإذن الله، إذا أذن الله هذا تهديد لهم، تأتي الآية ويأتي بعدها الاستئصال. لكل أجل كتاب، كل أجل لكتاب، سواء الأفراد لها أجل والأجل هذا لكتاب، كل واحد منا لها أجل مسمى، الدول لها أجل وكل أجل له كتاب، القرى والأمم لها أجل ولكل أجل كتاب. قال تعالى: لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فإذن لكل أجل كتاب، كل شيء محفوظ ومكتوب. ثم قال الله عز وجل هذه الآية الفاذة العظيمة، لأنهم قالوا إذا كان أنت أيضا ما عندك آية إذن ما عندك شيء، فقال الله مهددا لهم: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب جل وعلا. هذه الآية من عجائب التي تكلم فيها الصحابة والسلف، وآية سبحان الله محكمة كثيرة المعاني، كثيرة المعاني. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهذه علامة وحدانيته وقهره جل وعلا. الصورة هذه كلها في الوحدانية وفي القهر، الواحد القهار، في العلم والقدرة، ومن تمام علمه وقدرته ووحدانيته وقهره إنه يمحو ما يشاء ويثبت، ولا أحد واللي بعدها لا معقب لحكمه، وهذا كله يثمر التوحيد. وش معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ آلاف المعاني بلا مبالغة، آلاف المعاني. يمحو الله من الشرائع ما يشاء ويثبت، أليس كذلك؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، أو مثل يمحو الله من الأوامر والنواهي والشرائع ما يشاء ويثبت ما يشاء، له الخلق وله الأمر. هذا معنى صحيح. طيب معنى آخر، يمحو الله من الذنوب ما يشاء ويثبت، في بعض ذنوبك يمحوها عنك وبعض ذنوبك يثبتها عليك ولا معقب لحكم. المعنى صحيح أليس كذلك؟ يمحو الله من الأرزاق والآجال ما يشاء ويثبت جل وعلا، يعني الرزق مكتوب، ولذلك قال وعنده أم الكتاب، أي جملة الكتاب وعلم كل ما يحصل عنده جل وعلا، لكن هذا يمحو الله ما يشاء ويثبت. ذكر السلف أن الله عز وجل ينزل في كل سنة وفي كل ليلة وينسخ ويمحو ويثبت جل وعلا الأرزاق الآجال، مثلا قالوا في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، يكتب الله فيها ما يحصل من السنة إلى السنة، ففي ناس يمحوهم من ديوان الأحياء ويثبتهم في ديوان الأموات، ويمكن نكون منهم، يمكن ليلة القدر اللي فاتت هذه محينا هذه السنة من ديوان الأحياء ونحن نضحك ظهرا لبطن ولا ندري إن قد محينا الآن، يقولون فلان على قيد الحياة، محيت من قيد الحياة وأثبت في قيد الأموات وأنت لا تدري. عنده علم الكتاب الواحد القهار. والأرزاق قد يكون يكتب الله لك صلة رحم وبر والدين فيزيد الله في رزقك ويمحو الله كل شيء حتى الشقاء والسعادة. صحيح أن العلم الأخير يعني المصير الأخير عنده هو علم الكتاب أن هذا شقي ولا سعيد، لكن قد يكون الإنسان في أول أمره يعمل بعمل أهل الجنة ويمحو الله ذلك ويثبت في أهل النار، وقد يعمل بعمل أهل النار ويمحو الله ذلك ويثبت في أهل الجنة وعنده أم الكتاب الأساس. هذا معنى الشقاء والسعادة. أما الأشياء اللي ما تغير هي الشقاء الأزلية والنور الأول، هذا ما يتغير، لكن هذا من تمام وحدانية القهر. يقول أيضا بعض السلف مثل قيس بن عباد صاحب علي، يقول الأشهر الحرم الأربعة، يقول كل واحد من الأشهر الحرم اليوم العاشر منه في شيء عظيم. يقول قيس بن عباد، وترى هذا مصاحب لعلي، وكنا ما أخذها من علي. قالوا كيف؟ قال عشر ذي الحجة، شهر ذي الحجة من أشهر الحرم، اليوم العاشر منه هو يوم الحج الأكبر. قالوا محرم، المحرم من أشهر الحرم، واليوم العاشر منه عاشوراء اللي أنجى الله موسى وقومه ونصومه. قالوا رجب، قالوا رجب من أشهر الحرم، اليوم العاشر يقول من رجب هو اللي يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت. يقول الراوي ونسيت ما قال في ذي القعدة، هذا أيضا تأويل. أبو الدرداء ماذا يقول؟ يقول أبو الدرداء في التقدير اليومي، يقول إن الله إذا بقي من الليل ثلاث ساعات جل وعلا ينزل، الساعة الأولى ينظر في الذكر، وقد وصفه اللوح المحفوظ، وصفه ابن عباس فقال درة بيضاء مسيرة 500 عام ودفتاها من ياقوت، قال ينظر فيه جل وعلا ولله فيه 360 نظرة في اليوم. يقول ابو الدرداء في الساعة الأولى يعني آخر الليل ثلاث ساعات من آخر الليل، في هذه الساعة يمحو الله ما يشاء ويثبت، والناس أكثرهم نائم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعز هذا ويذل هذا ويميت هذا ويظل هذا ويهدي هذا ويرزق هذا ويفقر هذا جل وعلا، وأصل الكتاب عنده. والساعة الثانية من الثلث الأخير أو من الثلاث ساعات الأخير قال ينزل جل وعلا، يقول أبو الدرداء بسند صحيح ذكر من جرير بن أبي حاتم، وهذا ما يكون إلا من جهة الوحي، قال ينزل إلى جنة عدن، هذه الجنة التي غرسها بيده ولم يطلع عليها بشر، ما حد رآها جنة عدن، ولا تخطر على قلب بشر، ولا أذن سمعت ولا عين رأت، ولا يدخلها من عباد إلا ثلاثة، الأنبياء والصديقين والشهداء. كما قلت لكم الأسبوع الماضي هي عاصمة أهل الجنة والجنات من حوله. والساعة الثالثة ينزل جل وعلا بروحه، أي معه الروح والملائكة، إلى سمائه الدنيا، فتهتز السماء من عظمته وعظمة الملائكة الذين معه، فيقول جل وعلا لها أثبتي، فتثبت، فيقول مناديا لعباده هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه. قال أبو الدرداء حتى يصلى الفجر، يعني إن شاء الله على هذا الأثر إن الإجابة إلى صلاة الفجر. ثم نزع أبو الدرداء بالقرآن كما هي طريقة الصحابة ينزعون القرآن، فقال ألم تقرأوا قول الله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال اشهده الله في سمائه وملائكة المقربون ويشهد الملائكة الحفظة الذين ينتقلون. هذا أيضا لو قرأتم، وأنا ودي تقرأون مثلا في الدر المنثور وش قال الصحابة عن هذه الآية، لأن الصحابة علمهم كله في القرآن عجائب مرة في كلمة يمحو الله ما يشاء ويثبت. ابن عمر كان يقول اللهم، وابن مسعود اللهم إن كتبتني في ديوان الشقاوة فامحني واكتبني في ديوان السعادة، لكن ليس معناه العلم الأزلي، وإنما أيضا ورد عن عمر أنه كان يطوف فيقول اللهم إن كنت قد أذنبت ذنبا أو ارتكبت شقاوة فامحها عني وأثبت بدلها مغفرة وسعادة، لأن الذنب هو سبب الشقاوة. فمعنى كلمة عمر ليس معناه تغيير الأزل، لأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولكن معناه إن كنت تسببت في شقاء نفسي فاعف عني وهيئ لي أسباب سعادة نفسي، هذا معنى كلام. ولذلك ابن عباس كان يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله كل شيء ويثبته إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. هذا كلام، ومجاهد لكلام قصة أبو رومي. أبو رومي يقولون واحد كان في المدينة وكان من أفسق أهل المدينة، ويعني يخافون على نسائهم منه، وله قصة طويلة مذكورة حتى في هذا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن فيما يروى عنه لأن رأيته في أزقة المدينة لأضرب عنقه. ثم أن سبحان الله أنزل الله عليه الهداية في ليلة، يقولون في واحد من الأنصار جاء ضيف وما عنده شيء، فقال لزوجته كان برومي جاره، قال اذهبي اقترضينا منه دراهم ولا بر، فقالت تأمن برومي علي ولا أمنها أحد وأروح له في الليل، فقال يكفينا الله بما شاء. فذهبت المرأة وطرقت عليه في الليل فقالت إن جارك يقول كذا وكذا، فيروى أنه تكلم معها بكلام رفث ومد يده إليها، فرعدت المرأة فقال ما لك ورعدتي، قالت هذا عمله ما عملته قط وإني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله هذه الكلمة انفتح قلبه بإذن الله، فقال لئن عشت والله لا أضع يدي في يد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتوب. الصحابة يقولون سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول سأضرب عنقه، لما جاء من الغد وسع له في المكان وقال تعال عندي هنا وماذا عملت البارحة، ثم قال يا أبا رومي إن الله البارحة محاك من ديوانك الأول وكتبك في ديوان أهل الجنة. سبحان الله العظيم، يمحو الله. وهذا كما قال ابن عباس القدر نظام التوحيد، ما توحد لين تسلم، إن الله يمحو ويثبت ويضل ويهدي، ما لك دخل أنت، أنت حتى نفسك ما تقدر عليه ولا تهدي من أحباب، ما توحد لين تسلم لين تسلم. شو معنى الإسلام؟ حنا نقول كلام ما نعرف معناه. الإسلام التسليم التام. كم من واحد كان شر الخلق والخليقة وصار كذا، وكم بالعكس. يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا من أوضح معاني الواحد القهار، ولذلك ذكرت في آخر السورة كل شيء بيده يمحو ويثبت وعنده أم الكتاب. وأيضا ذكر السلف إن الدعاء قد يسبب محو المصائب عنك وإثبات السعادة لك، ما يرد القدر إلا الدعاء، أكثر من الدعاء. وجاء فيه حديث عند الترمذي ينزل القدر من السماء ويصعد الدعاء من الأرض فيتعالجان في الفضاء إلى يوم القيامة، ينزل عليك شر ويصعد الدعاء فيتعالجان إلى يوم القيامة. عليكم بالدعاء، ألظوا بالدعاء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال الكرام اكتب لي السعادة، أوزعني أشكر نعمتك إلى آخره. ثم قال وعنده أم الكتاب. بعض السلف أيضا قالوا أما أم الكتاب لا يمحى فيها ولا يثبت، وأما الصحف اللي بأيدي الملائكة يمحى فيها ويثبت، والمثبت الأخير هو الموافق لأم الكتاب، والملائكة ما تدري، حتى الملائكة عندها أشياء ما تدري عنها، لأن الله يمحو ويثبت حتى نعرف أنه ليس لك ولا للملائكة ولا للأنبياء من الأمر شيء. حتى الملائكة مع صحف ولا تدري، اللي يمحونه ويمكث للأخير هو الموافق لأم الكتاب، وهذا كله من علامة الوحدانية والقهر والعلم والقدرة. ثم قال: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك، أيضا تعزية وتأنيس وتعليم وتزكية وتربية. واضح؟ الإنسان عندما يجالد المبتدعة والمشركين كذا، نفسه وش تدعوه إليه؟ تدعوه للانتقام، ودي أشوفهم كذا، ودي تقر عيني بهم، ودي هذا، ترى لا ما يصلح، ما لا تفكر في ما سيحصل لهم، بالعكس ودي أن الله يهديهم. والمجرم الرأس الكبير لا تفكر في هذا، الأنبياء ما كانت تفكر في هذا. أكثر الناس اليوم حتى اللي يجالدون المبتدع المشركين عنده في نفسه متى يشفي الله كذا صدري، يشفي الله صدرك بالأسباب الشرعية، إذا قامت الأمة وجاهدتهم جاهدهم، قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. حتى وأنتم تقاتلونهم يتوب الله على من يشاء. ليس لك من الأمر شيء، لا تقول والله فلان وتلعن فلان وفلان، أن تلتزم بالأسباب الشرعية. هذا كافر قل كافر، هذا مسلم قل مسلم، لكن غير كذا. قال الله لنبيه: وإما يعني احتمال نرينك بعض الذين نعدهم، يمكن تشوف شيء نشفي صدرك وأنت حي. بعض أيضا، ترى بتشوف بعض الذين نعدهم. والاحتمال الثاني: أن نتوفاك وأنت لم ترى شيء، مثل ما توفينا إبراهيم وهو مستضعف ما رأى شيء، عيسى عليه السلام يعني في عمره الأول قبل أن ينزل في آخر الزمان، لولا أن الله ألقى شبهه على غيره قتله، ما رأى شيء، مستضعف مطرد. ونوح عليه السلام إلى آخره. أو نتوفينك، لا تفكر في هذا، لا تفكر في النتائج، لا تفكر كذا، لا فكر فقط في إقامة الدين والصبر على الحق لين تموت، هذا هو النصر. ولذلك قال: أو نتوفينك فإنما للحصر عليك البلاغ وعلينا الحساب. شوف الوحدانية والقهر، والله في كل حرف في هذه السورة يظهر الواحد القهر. حتى أنت ترى ما لا تقولوا بشوف، أنت مالك إلا الدعاء والدعوة، عليك البلاغ وعلينا الحساب، حنا اللي بنحاسبهم والقلوب عندنا ونهدي هذا ونضل هذا، مالك. ولذلك اليوم كنت بعض الإخوة ذكر مسألة قد تكلمنا فيها قديما وهي عجيبة، وهي مسألة أبو طالب وأبو سفيان. سبحان الله العظيم، أبو طالب وأبو سفيان، وكيف أكثر الناس إلى اليوم قد شرقوا بهذا. الرافضة تترضى على أبي طالب وتلعن أبو سفيان، من قهرين ليش الله يهدي هذا ويضل هذا. هم ما عندهم أنه الواحد القهار، عندهم قهر شديد، كل الرافض له بلا استثناء، والصوفية مثلهم، يقول أبو طالب والثاني، وحتى الأحزاب الإسلامية اللي يسمونها إسلامية في نفوسهم حرج شديد من أبي سفيان، من قهرين ليش الله يهديه وليش يضل أبو طالب، وأبو طالب هو اللي حمى الرسول ودافع عنه وصبر في الشعب 3 سنين وفعل الخير كله، كل الخير اللي توقعه واللي ما توقعه، واللي كما قال الشيخ محمد حتى علماء اليوم مزيفين العلماء ما يسوون ربع اللي سواه أبو طالب، لكن أبو طالب ما ترجمها بالتوحيد، كان يعمل خير كثير خالي من التوحيد، ما استفد إلا فقط إن الله كافأه على الخير بتخفيف عذابه. أبو سفيان أكثر حياته محارب للرسول، بل هو الرأس الأكبر في بدر، في أحد، في الأحزاب، في كل، كان هو الرأس الكبير اللي كان يقاتل الرسول وأصحاب. النتيجة النهائية أبو طالب اللي كان يدافع عن الرسول ويحميه ويثني على دينه ويبذل الخير كله ويصبر في الشعب 3 سنين يكون ضال من أهل النار، وأبو سفيان اللي رافع سيفه في بدر وأحد والأحزاب والخن سعيد من أهل الجنة. ودك مسلم، ما ودك كافر، وش دخلك أنت؟ الله أعلم بعباده. أكثر الناس اليوم جربوهم والله العظيم شرقانين بهذا. شوف والله ليس الرافض، الرافض واضح والصوفية واضح وحتى الأحزاب الإسلامية، ليش يهدى أبي سفيان؟ وين الواحد القهار؟ يأتي الله بمثل هذه الأشياء اللي تقهرهم. أبو سفيان ومعاوية هم سعداء من أسعد السعداء، وأبو طالب شقي الواحد القهار هو أعلم بالمهتدين. أن تدخل بينه وبين عباده، أن تعلم سبحان الله آية من آيات الله وكلهم يعني أقارب للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تدري ليس لك من الأمر شيء البت، وهو أعلم بالمهتدين. ولذلك قال بعدها أولم يروا، الآن شوف يخاطب النبي ثم يخاطبهم هم بعدما قال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، قال أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ما لهم عبرهم. هذا أيضا أود أنكم تقرون إيش قالوا فيها الصحابة والسلف، لأن هذه من اختلاف التنوع يعني اللذيذ والطري، كل واحد يجيب لمعنى أبدع من الثاني. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، الأطراف فيه معنى للأطراف اللي هو الطرف، طرف الشيء، وفي معنى آخر موجود في اللغة العربية أن طرف الشيء هو خياره، الطرف هو الخيار، كما قال علي رضي الله عنه قال إن هذا العلم أودية، فمن أراد أن يأخذ الوادي إلى نهايته فإنه سيحسر. إذا أنت العلم مثلا تبي تستوفي أي علم له، ولكن خذوا من كل واد طرفا، خذوا من كل علم زبدته وخياره واتركوا الباقي. لو واحد بيتخصص في النحو بيروح حياته كله في يسترسل في النحو، وآخر شيء يحسر بعد ما يستفيد، خذ زبدة النحو، ما أقام لسانك ووضح بيانك، خذ زبدة كذا. فقال خذوا من كل علم طرفا أي خيارا، ولا زالت هذه اللفظة موجودة عندنا الآن. الواحد منا إذا راح يشتري غنم في السوق يقول صاحب الغنم يقول عندك طرف كذا، لا زالت اللفظة مستخدمة عندك طرف يعني عندك خيار، عندك شيء طيب. فعلى هذا جاء تفسير بعض السلف قالوا نقص الأرض بذهاب العلماء والأخيار والأبدال والأولياء، كلما ينقصون من الأرض كلما تخف الأرض. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وهذا والله نقص عظيم. ورب الكعبة إن موت العالم إن ثلمة في الإسلام لا تسد ليوم القيامة، العالم الحقيقي، وإن إلى اليوم ونحن في آثار موت عمر وأبو بكر، إلى اليوم ونحن في آثار، فكيف بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ العالم العامل الزاهد الورع موته ثلمة في الإسلام لا تسد إلى يوم القيامة. وبعض العلماء قالوا نقص الأرض من أطرافها تخريب العمران، لو شفتوا الأرض قبل فترة كيف فيها مدن عامرة وفيها أشياء عامرة، والآن صارت صحراء يباب، نقصت الأرض يعني نقص عمرانها. وبعضهم قال ذهاب الثمرات، هذا صحيح أيضا، أنا هذا أدركناه نحن والله قبل 30 سنة كانت أكثر الجزيرة العربية هذه أو أجزاء كبيرة منها واحات خضراء، نحن أدركناها اليوم، نحن رأيناها بعين واحات خضراء، حتى مكة هذه شعاب مكة هذه كان فيها عيون جارية، وادي فاطمة هذا كان كله عيون، والزيم هذه كانت عيون، الشرائع هذه سميت شرائع لأنها عيون، معنى الشريعة الماء القريب من الأرض، إذا وخرت القشرة التربة يخرج الماء، فكانت فيه عيون وفيه زراعة وفيه، الآن صحراء نقصت الأرض. وأيضا بعض العلماء قال ذهاب البركات هو نقصان الأرض من أطرافها، وبعض العلماء قال نقصان الأرض إن المدن والقبائل أصبحت تسلم تسلم تسلم، فالأرض تضيق من حول المشركين، نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني كل يوم أسلمت قبيلة أسلمت قرية أسلمت كذا، هم اختنقوا، هذا عقوبة لهم. وبعضهم قال الأمم السابقة ما رأوا كيف نقصت وكانت عامرة وأثار الأرض وعمره، وقالوا وقالوا وقالوا، كل واحد يذكر زاوية حسنة، لكنهم لن يحصوا. أولم يروا أن نأتي الأرض، أن نأتي الأرض، وأيضا الأرض هذه هل مراد الأرض عامة ولا مكة اللي هي أرض المخاطبين، نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الشعبي يقول الأرض نفسها ما تنقص، ولا ضاق عليك بيتك، لو كان أرض يؤكل منها ضاق عليك بيتك، لكن ينقص ما عليها، وقالوا من أطرافها. ثم أتى الآن اللي هو خلاصة الصورة هذه كلها، والله يحكم لا معقب لحكمه السورة هذه كلها والله تقرير التوحيد بشكل بديع والرسالات، والله هو الحاكم الشرعي اللي يحكم بالشرع ويحكم بالقدر ويحكم بالخلق، والله يحكم. بعدين في ناس تحكم، لكن فيه اللي يحكم من يعقب عليه وينظر. وش معنى يعقب؟ يعني ينظر في عواقب قراراته، هل هي سليمة ولا غير سليمة. لكن رب العالمين لا معقب لحكمه، يحكم ولا معترض ولا منتقد ولا معقب لحكمه. هذا هو الواحد القهار، وهذا هو اللي يعبد، وهو سريع الحساب جل وعلا. ثم قال أيضا تهديد للمشركين وتعزية للرسول. وقد مكر الذين من قبلهم، هؤلاء الآن المكر هو الشيء اللي تمرس به وتدور وتلف، يعني مكر. اللي قبلهم كانوا أشد منهم مكر وأكثر حيلة، وفعلوا مع الرسل أشياء. وقد مكر الذين من قبلهم، انظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين، أنت تعزى وهم تهديد لهم. فلله المكر جميعا، الواحد القهار المكر كله له. الناس ما يمكرون، ما عندهم مكر، المكر الكبار الأعظم الشديد عند الله عز وجل، لكنه يدخره للماكرين فقط. المستقيم ما يمكر به، اللي يمكر السيئات ويلف ويدور هذا يمكر به، وينافق يظهر بوجه يأتي بوجه هذا يمكر به. وإيش قال سفيان؟ من طلب العلم لغير الله مكر به، من طلب العلم لغير الله مكر به، لأنه طلع بوجه ومخف وجه، وعلى هذا قسم. فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، العليم القدير الواحد القهار الحي القيوم، هذه الأسماء كلها موجودة في السورة. يعلم ما تكسب كل نفس، ليست الإنس فقط ولا الإنس والجن الثقلين، أي نفس حية يعلم ما كسبت، حتى إن يوم القيامة يقتص للحيوانات بعضهم بعض، والحشرات والطيور والدواب والنمل يقتص لبعضهم بعض. يعلم ما تكسب كل نفس، علم وقدرة. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، أيضا تأنيس للمؤمن وللرسول صلى الله عليه وسلم، وتهديد للمشرك. ستعلم عقب الدار في الدنيا وعقب الدار في الآخرة، ستعلم لمن. سبحان الله العظيم، كيف والله هذه السورة ما لها اسم إلا الرعد، هذه سورة الرعد صحيح. ثم قال الله عز وجل الآية الأخيرة بعد هذا كله، وبعد الحجج، وبعد الكلام الواضح والحكم العربي والأمثلة والمعاني والأشياء التي ما تخطر على أحد ولا أحد يستطيع، يقول الذين كفروا لست مرسلا. بعد هذا كله، شوف جاءت في آخر آية، بعد هذا كله اللي ما يستطيعون يأتون بحرف منه، أول آية ألف لام ميم راء ما يستطيعون يأتون بها، ويقول الذي إذن هو عناد فقط وهوى محض. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، إنكار النبوات إنكار الرسالة. قل تلقين الحجة، وأيضا كف عن الجدال معهم، إذا كان هذا ما يقنعهم هذول ما فيهم فائدة، ما فيه فائدة تجادلهم، تقول أنا مرسل خلاص، كل الحجج موجودة في السورة. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك، هذا واحد، الله عز وجل أول الشهود وأعظم الشهود وأكبر، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينك، الله شاهد إني رسول. ولا يمكن أن الله يدع شخص يدعي أنه مرسل من الله وأن الله ينزل عليه الوحي يترك يدعي هذا دون أن يخزيه، فكيف إذا كان يحوطه وينصره ويظهر الآيات له وينقص الأرض من أطرافها له ويزداد تمكين ويزداد نصرة وأصحابه يزدادون خير وهو يدعي النبوة؟ ما يمكن هذا. ثم من الكلام هذا ما أحد يأتي به، والوحي هذا والشريعة المحكمة ما أحد يأتي به من عند نفسه، من عند الله، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كذا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك، إذا قال لك واحد كلام هذا باطل وأنت ما عندك سالفة وكذا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك، هو يعلم أنا على الحق ولا على الباطل، وأنت على الحق أو الباطل. كما قال الله في سورة سبأ، قال قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق والفتاح يعني. وأيضا في شهود آخرين وأدلة النبوة كثيرة، لكنها يعني يجمعها سبعة أشياء، أدلة نبوة صلى الله عليه وسلم سبعة أشياء أصول تحتها. فمن الأشياء السبعة شهود اللي شهدوا أنه رسول، أكبر شيء شهادة هو الله، ثم الشهود من الأمم كلها يشهدون أنه رسول الله. فلذلك قال من الشهود ومن عنده علم الكتاب يشهد. اذهبوا لليهود، اذهبوا للنصارى، اسألوا الذين آمنوا، اسألوا أهل العلم، يشهدون أن هذا رسول وأنه موجود في الكتب بصفته بهيئته، وأن كل شيء ومن عنده علم الكتاب. وفي هذا استشهاد العلماء على مسائل العلم إذا كانوا علماء قائمين بحق العلم. تقول اسألوا فلان، تستشهد العالم الحقيقي، لأن آفة العلماء هي التي قال الله لهم لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هذه آفة العلماء في كل الأمم، يلبس حق بباطل أو يكتم الحق وهو يعلم. فإذا كان عالم ما يلبس ولا يكتم اسألوه، قولوا الكلام اللي أنا أقوله حق ولا باطل، والكلام اللي يقوله المخالف حق ولا باطل، اسألوا أهل العلم بهذا الشرط إذا كانوا ما يلبسون ولا يكتمون. سبحان الله العظيم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وبهذا تنتهي هذه السورة التي أحكمت كل شيء. هذه السورة ارجعوا لها مرار إن أردتم تجديد الإيمان، التوحيد، النبوات، الرسالة، الإيمان أركان الستة، أركان الإسلام الخمسة، الأمثال، المعاني، الحكم، المتقابلات، الواحد، القهار، العليم، القدير، اسماء الله الحسنى، ترسيخ التوحيد، ترسيخ الإيمان، ترسيخ النبوة والرسالة، كل أصول الدين. كرر بس سورة الرعد وتشوف، كررها واعرف معناها واسمع تفسيرها مرارا وتشوف وش يحصل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يفرحون بما أنزلت على رسلك. نسأل الله أن يجعلنا بالذين يفرحون بالقرآن فرحا شديدا ويقبلون عليه ويستغنون به عن غيره. ونسأل الله أن يرزقنا فهما في كتابه، نسأل الله أن يرزقنا فهما في كتابه وعملا بما علمنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من أهل الله وخاصته وهم أهل القرآن. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.